عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق، ولم أعني الاستيفاء لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصداً الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفساً صالحةً لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذةٌ من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمةً يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى رسالة متينة كعادة رحمه الله في كتبه ورسائله، فيها من الرصانة والرجانة والقوة ما يدل على تمكنه رحمه الله وسعة اطلاعه. وقد نقل هذه التجربة لنا لكي نتأدب بها، فهو قد عايشها وتأدب بآدابها رحمه الله تعالى، وعايش أهل العلم الكبار ممن أخذ عنهم. وذلك أن هذه الحلية في الحقيقة شرحها تطبيقها، هذه الحلية وهذه الآداب لا تشرح إلا بالتطبيق، أما الكلام فهذا من باب التذكر والتذكير بها. فالمقصود ومقصود المصنف قبل ذلك هو أن يمتثلها المسلم، وخصوصا طالب العلم أن يمتثلها بالعمل، أن يتأدب بآدابه، هذا هو المقصود. أما أن يتعلمها ولا يطبقها فهذا شيء في طالب العلم، بل إن هذه الآداب تركها ربما يكون أمام الناس أعظم عيبا من بعض مسائل العلم المشروعة بل والواجبة، من جهة أن الناس يلاحظونها ولا تخفى عليهم، لأنها آداب في الغالب عامة وآداب منظور لها. أما أحكام الشرع قد تخفى على بعض الناس، فلو فرط فيها إنسان وضيعها قد لا يدرك تضييعه، وقد يقال لعله تركها لسبب، لعذر، لغفلة، لمرض، لكن آداب عامة وآداب هي بالطبع، فتركها والإعراض عنها يدل على عدم امتثال الأدب المشروع. ولهذا ربما كثير من الناس ممن لم يتعلم ولم يعرفها نظريا يتأدب بمثل هذه الآداب عموما. والشيخ رحمه الله ذكر في هذه المقدمة سبب تأليفه، وأنه نصح منه للأمة، وخصوصا من لهم همة عالية في طلب العلم، وذلك أن السلف رحمة الله عليهم لهم عناية عظيمة في أدب الطلب، ويقولون أدب الدرس أدب النفس قبل أدب الدرس، أدب النفس قبل أدب الدرس. ولهذا ألفوا وصنفوا في هذا الجانب مصنفات خاصة كما أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. وهذه الآداب تجمل طالب العلم وتزينه ويظهر رونقه ويجمل علمه وعمله، بل دليل على علمه بعمل، على عمله بما يعلم. ولهذا قال رحمه الله إنه ألفها في وقت حصل فيه تموجات، أي اضطرابات فكرية وعقدية وحزبية، فأراد رحمه الله نصحا للأمة يبين بعض الآداب والأخلاق التي تكون سبباً في العصمة من الوقوع في هذه الاضطرابات العقدية والحزبية والفكرية، فرحمه الله تعالى. والدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، والنصيحة لعموم المسلمين فلخصوصهم من أهل العلم ألزم. وإذا كانت النصيحة عموماً لعموم المسلمين مشروعة فهي لخصوصهم من طلاب العلم الذين هم القدوة وهم الأسوة ألزم وآكد. ثم ذكر رحمه الله أن أدلة الشرع دلت على مشروعية التحلي بالآداب، محاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح، وأن هذا هو سمة أهل الإسلام. وذكر أن الآداب على قسمين: أدب عام من آداب الشرع، وآداب خاصة ألفت في هذا، مثل آداب حملة القرآن وآداب المحدث والمفتي وآداب القاضي، وآداب عامة. والآداب العامة التي صنف فيها العلماء تشمل هذه الآداب كلها، لكن ربما يخصون بعض طلاب العلم ممن له انصراف إلى نوع من أنواع العلم لشدة حاجته إليه، مثل آداب المحتسب. لا شك أن حاجته إلى معرفة آداب المحتسب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاجة ضرورية. ثم بيّن أن أهل العلم يلقنون في حلقهم ومدارسهم ومساجدهم هذه الدروس، وأنهم يبدأون بها الطالب قبل أن يبدأ الدروس، وكانوا يعتنون بها عناية عظيمة. ولي الأمر سواء كان والداً أو كان الذي يعتني به غيره، والدته أو أخوه الأكبر أو أخته الكبرى، فإنهم يوجهون طالب العلم إلى الأدب، ويقول أحدهم: اذهب إلى فلان فتعلم منه الأدب. كما روي عن الإمام مالك رحمه الله قال: كانت أمي تعممه وتحسن عمامته وملبسه، وكان إذ ذاك صغيرا صبيا، فتقول: اذهب إلى ربيعة، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فتعلم منه الأدب. تعلم منه الأدب، لأن الأدب يحبب إلى طالب العلم العلم، ويحببه إلى أهل العلم، فينبسطون إليه حينما يتأدب بأدب العلم، فإن مشايخه ينبسطون له وزملاؤه ينبسطون له، لأنه متأدب بأدب العلم وبأدب الإسلام العام. ومثل هذا يتأدب حتى مع عموم الناس، فيكون عف اللسان عف الجوارح، قلبه كذلك نظيف، فهو نظيف ظاهرا وباطنا. وهذا سيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله، وأن العلم عبادة السر، وبعضهم يقول العلم صلاة السر، سيأتي في أول الرسالة إن شاء الله. وقال إنه أدرك آخر العقد في بعض الحلقات، وأن بعض المدرسين كانوا يدرسون كتاب الزرنوجي، وهذا أحد علماء الأحناف، اختلف في سنة وفاته. ذكر رحمه الله أن سنة وفاة 93 و500، وقيل بعد 600، المقصود أنه توفي إما في آخر القرن السادس أو أول القرن السابع، قيل سنة 620، وهو من علماء الأحناف، من تلاميذ الفرغاني صاحب الهداية أو المرغناني ينظر، المقصود أنه من علماء الأحناف. وهذا الكتاب اسمه تعليم المتعلم طريق التعلم، فيه آداب مهمة لطالب علم، لكن فيه أخبار موضوعة لا أصل لها، أخبار موضوعة لا أصل لها، وربما ذكر فيه أشياء يعني هي تحت التجربة. ليس كل من ذكر شيئا من هذه الآداب يعني يسلم له، هنالك آداب متفق عليها معلومة ظاهرة، الطباع تقبلها وتألفها، هذا لا إشكال فيه. ومن الأشياء المحسوسة سواء ما ذكر من بعض الأطعمة التي تعين الحفظ كما ذكر هو، وتجنب بعض الأشياء التي ربما تضعف الحفظ أو تؤثر، وكذلك أما ما يتعلق باختيار الوقت، وقت الحفظ وقت النظر، هذا ربما يكون لك بعض الأوقات تكون عند الناس عموما صالحة، وربما يختلف حال شخص من شخص من شخص إلى شخص، أو بحسب وقته وانشغاله وفراغه. أما الآداب الشرعية التي جاءت بها النصوص هذه متفق عليها، إنما المراد الآداب لتحت التجربة. وتقدم أنه ربما ذكر أخبارا ضعيفة لا تصح، وهذا غالب على كثير من أهل العلم الذين ربما كانت بضاعتهم مزجات من علماء الأحناف، وخاصة في تلك البلاد في الخراسان وتركستان ونحو ذلك. وهذه اللي هو زرنوجي، هذه زرنوج في بلاد تركستان المعروفة هذه، ومع أن هناك علماء كبار أئمة، لكن ربما يكون بعض مزجل بضاعة من الحديث. فالمصنف رحمه الله يقول: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق. ولا شك أن ما ذكر رحمه الله مهم في تخصيص هذه المادة دراسة في المساجد ومعهد، وهي والحمد لله وإن كانت ليس على ما تمناه رحمه الله، لكن هي موجودة وتدرس في يعني عموما في بعض الدورات، يقيم أهل العلم من المشايخ في بعض الدورات أو المحاضرات ما يتعلق بشيء من الآداب أو طريقة طلب العلم نحو ذلك، لكن ليست على الطريقة التي ذكر الشيخ رحمه الله. ثم هذا يختلف أيضا من شيخ إلى شيخ، بل إنه في الحقيقة ربما يكون دراسة الأدب إذا كان الشيخ متأدبا بالآداب والطالب متأدب، فكثيرا ما يستفيد الشيخ من طلابه كثيرا من الأدب كما يستفيد منهم العلم، لأن هذه فوائد فوائد. فالعلم رحم بين أهله، فكما يستفيد طالب العلم من شيخه كذلك شيخه يستفيد منه، فيرى أدب ظاهر يعجبه هو يتخلق به وإن لم يكن يدرس، لأنه في الحقيقة هذا الأدب تدريسه المقصود منه العمل، فإذا حصل العمل به بلا تدريس كان هو الأعلى والأرفع، هذا هو المقصود. فربما تجالس شيخا من أهل العلم ممن تأدب بآداب السنة باطنا وظاهرا، والآداب التي تكون جارية بين الناس، فلا يتخلق بأخلاق تؤذي جليسه، وكذلك أخلاق تؤذي زملائه أو إخوانه أو نحو ذلك من بعض الطباع والكلام والأفعال، فتكون طبيعته أدب. فهذا في الحقيقة نوع دراسة عملية هي أعظم من الدراسة النظرية له، وهذا يوجد في كثير من أهل العلم إلى يومنا هذا ممن يستفاد منهم هذا الأدب. والإمام أحمد رحمه الله كان كثير من طلابه ممن ذكروا في ترجمته يحضرون يتعلمون الأدب منه من هديه ودله وسمته، وهذا ذكروه في تراجم كثير من أهل العلم، يحضر طلاب العلم أو يحضر طلاب يطلبون الفائدة يقولون إننا نتعلم الأدب منه وإن لم يدرسه دراسة نظرية. فليس المقصود دراسة نظرية، المقصود هو التأدب بهذه الآداب وهذه الأخلاق، فحيث حصلت فهي أعظم من الدراسة النظرية. كما أنه ربما يتأدب الإنسان بأدب يتلقاه من شيخه من مدرسه من والده من صاحبه، آداب هو تأدب بها فيتأثر بها تأثر أعظم من تأثره لو سمعها منه نظريا. فالحمد لله هذا يرجى، لكن لضعف التأدب بهذه الآداب وكثرة الإخلال بها في خاصة في مثل هذا الزمن يحتاج إلى تذاكرها ومذاكرتها حتى نتقيد بها وتكون كما قال الشيخ صفة كاشفة. في الحقيقة المفروض أن تكون صفة كاشفة حينما يقال آداب حلية طالب العلم، ليس معنى أن طالب العلم يكون منفكاً، فلا يكون طالب علم حتى يكون ملتزماً بهذه الأداب. فإذا قلت هذا طالب علم فالمعنى أنه متأدب بهذه الأداب، متأدب بهذه الأداب، فهي فهو قائم بها ملتزم بها، أما إذا كان غير متأدب بها فهذا في النقص، وقد يكون النقص هذا شديد وقد يكون خفيف بحسب الأدب، فإن كان الأدب واجب كان مرتكبا لأمر محرم، وإن كان الأدب مستحب فقد يكون ما تركه مكروها وقد يكون ما تركه غير مكروه غير مكروه. إن كان الأدب الذي تركه مأمور به وتركه على مأمور به على غير الوجوب فهو أدب مستحب تركه مكروه، وإن كانت آدابا مشروعة ولم ينهى عن تركها لم ينهى عن تركها فتركها خلاف الأولى، لكن لا يقال إنه ارتكب أمرا مكروها، إنما يكون مرتكبا لأمر مكروه إذا كانت متروك مأمورا منهيا عنه منهيا عنه، فالتارك له مرتكب لمكروه كالتارك للمحرم مرتكب لمحرم، التارك لمحرم مرتكب لمحرم. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الآداب لها نواقض، وهذا سيأتي ويبسط الكلام رحمه الله في حلية طالب العلم في كلامه، وهي المروءة ونواقض المروءة، يعني أنها من آداب طالب العلم. وقال رحمه الله درجات صاعدة، وكما أن هذه آداب درجات صاعدة للسنة فالوجوب، فنواقض دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم، مثل ما تقدم الكراهة فالتحريم في الآداب التي نهي عن التخلق بها، والآداب وما كان مكروها ما كان النهي عنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم، كالذي يقابله من الوجوب والاستحباب، فالشيء قد يكون مستحبا ولا يكون تركه مكروها، لكن المكروه لا يكون فعله إلا مكروها مثل كثير من السنة أمر بها، فمن فعلها كان متبعا للسنة، ومن تركها لا يقال إنه فعل مكروه، لكن ترك أمرا مسنونا لأنه ترك مأمورا به، إلا إذا تعاضدت السنة الفعلية والقولية على هذا الشيء وتكاثرت، فقد يقوى أن يجتمع في حقه ترك المستحب والوقوع في المكروه. قال رحمه الله: ومنها ما يشمل على عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله، وكلامه واضح رحمه الله. والآداب آداب عامة وآداب خاصة لطلاب العلم، والبحث في الآداب الخاصة، ولهذا قال: فإن وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته. ولا شك أن كل نفس قد طبعت على الخير، لكن الشأن أنه يزكي نفسه ويقبل على الخير ويهتدي بهل هذا الهدي، وإذا ضعف فعليه يتخلق بهذه الأخلاق. والشريعة كلها أدب، الشريعة كلها أدب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كلها أدب. فمن عمل بالشريعة كان في أعلى درجات الأدب وسلم من العطب الذي هو تضييع لهذه الآداب، فرحمه الله وغفر له. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. العلم عبادة، أصل الوصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. فإن فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت وعليه. فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض، من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحماء. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويُثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. وفقك الله لرشدك، آمين. نعم. قال رحمه الله الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. قدم آداب الطالب لأنه رحمه الله يخاطب الطالب، فشرع له أن يتأدب بهذه الآداب قبل الدرس وأثناء الدرس وبعد الدرس وفي كل حال، لأنها آداب عامة، آداب لازمة، ليست فرض كفاية. يقال من عمل بها سقط عن ما إذا عمل بها البعض سقط عن الباقين. وهذه من خصائص هذه الآداب، أنها آداب عينية ليست آدابا كفائية، سواء كان الأدب فرض عين أو كان سنة عين، فهي لا تخرج عن هذا الوصف، بمعنى أنها آداب مستمرة لازمة عامة. إلا أنه ربما يكون الإنسان مع خصوص إخوانه ومع خصوص أهله لا يكون حاله كحاله في الدرس، قد يتخفف من بعض الأمور التي هي أرغب في نفوس إخوانه وخاصته في نفوس أهله. ولا شك أنه حينما يكون عند عامة الناس أو في مجالس العلم يكون له آداب، ولهذا يكون خروجه لهم ومجالسته لهم ليست كمجالسة غيره، هذا أمر مشهود. لكن في الحقيقة هي آداب على كل حال، آداب مع الأهل، آداب مع خصوص الإخوان. يعني ربما الإنسان يتوسع في ممازحته لخصوص إخوانه مزحا نظيفا عاليا لا إسفاف فيه، ما لا يكون مع عموم الناس أو في مجالس الجد والعلم. فبين رحمه الله قال العلم عباد، وهذا كان كلمة عظيمة، وهذه قول أهل العلم قاطبة بإجماع المسلمين أن العلم عبادة، بل من أجل العبادات، بل هو أفضل النوافل والتطوعات عند جماهير العلماء. ومن أهل العلم من يجعله قول الأئمة الأربعة في فضل العلم. ثم بين رحمه الله أن العلم صلاة السر، كما نقل عن بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب، وهذا يذكر عن المسعود، ذكره عن ابن عبد البر، وينظر في سنده. وقوله العلم صلاة السر أو عبادة السر جاء بهذا وهذا، صلاة السر وعبادة السر، والعبادة أعظم، لكن صلاة يمكن أن يقال إنه بمعنى الصلة، الصلة بمعنى أن صلاته أن صلاته في سره، صلاته في سره هذه العبادة العظيمة وهي العلم، فتصله بربه سبحانه وتعالى لأنه أحسن معاملة الخلق. والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الناس عموما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه آداب عامة. وعبادة القلب، إذا كان العلم عبادة القلب أو صلاة القلب أو صلاة السر فلها شرط، وشرطها الطهارة. فالصلاة المفروضة لها شرط، كما نقل ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم بيّن هذا وقال ما معناه: إن الصلاة لا تصح، نعم، بعد الحدث، نعم، لا تصح إلا بماذا؟ بالطهارة. فلو صلى بغير طهارة حكم صلاته لا تصح. كذلك أيضا العلم يحتاج إلى طهارة ماذا؟ القلب. فلو طلب العلم بغير طهارة فعلمه لا يصح، وجهله أسلم له، وعلمه وبال عليه، ولو جهل لكان أحسن وأفضل في حقه، لأنه جمع علما وكان حجة عليه، ثم ربما أضل غيره، لأن الناس ينظرون إليه أنه عالم فيخدعهم، والناس ينخدعون بالعابد وبالعالم، وانخداعهم بالعالم أشد، وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله. وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لا بد من إخلاص النية، وهذا الإخلاص يكون بالقلب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال سبحانه: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحصر يشمل جميع الأعمال على الصحيح، كل الأعمال بالنيات، يدخل فيه ما تدخله الصحة والفساد وما لا تدخله الصحة والفساد، جميع الأعمال، حتى الأعمال التي لا تدخلها الصحة ولا يدخلها الفساد فإنها داخلة في عموم هذا الخبر. فالعبادات واضح، وغير العبادات من سائر الأعمال: مطعم، في مطعمك وملبسك ومشربك ومركبك وزيارتك، وكذلك الأعمال التي لا تشترط لها النية مثل رد الودائع، رد الغصوب وما أشبه ذلك، إنما هي بالنية، لكن تختلف رتبها. فالنية شرط لصحة العمل، شرط لصحة العمل. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، مثل ما تقدم، لأنه يظهر لسانا طلقا ذلقا بالعلم لكنه يحمل قلبا دنسا فيضل ويضل. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، رواه ابن حبان وغيره بإسناد صحيح عن عمران بن حسين، وجاء أيضا معناها عمر، وأنه لا شيء يحطم العلم، يبطل العلم، يذهب بركة العلم، مثل الرياء، رياء الشرك، الرياء المخلوط، رياء يرائي المخلوق، يصلي لله ثم أيضا يدخل فيه مراءاة المخلوقين، أو رياء إخلاص، رياء خالص للناس، هذا سمى بعضهم رياء إخلاص، لكن في الحقيقة رياء الشرك رياء في حكم الرياء الخالص، إلا إن لم يتمادى معه على التفصيل المذكور في الرياء وأقسامه. فالواجب كما ذكر الشيخ رحمه الله تخليص النية من الأغراض والأعراض. الأغراض تتعلق بالباطن من الغرض وهو القصد، والأعراض بالأمر الظاهر كطلب المال وما أشبه ذلك، وهي في الحقيقة متداخلة. والمعنى أنك لا تقصد بذلك رياسة ولا جاها ولا أمرا من أمور الدنيا قصدا. وسيأتي أيضا في كلام الشيخ ذلك شيء يشير إلى هذا، وصرف وجوه الناس، وهذا ورد في حديثان، حديث كعب مالك عند الترمذي عن أبي هريرة، وحديث ابن عمر عند ابن ماجه، أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة، وحديث صحيح. ثم بين رحمه الله أن العلماء حذروا وذكروا في هذا مواقف، ومنها قال يزاد عليها ما نهى عنه عن الطبوليات، وهي المسألة التي يراد بها الشهرة، وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. هذه في الحقيقة ينظر، يعني هل أحد من الإخوان طلع على هذه كلمة ما أصلها؟ يعني هذه كلمة لو تبحث، يعني ينظر هذه الكلمة من قالها، من قال هذه الكلمة، وهي معناها صحيح، معناها صحيح، زلة العالم مضروب لها الطبل، بمعنى أنها تظهر ويتحدث بها، يتحدث بها، لكن قد تكون هذه الزلة مقصود بها أن تكون من باب الطبوليات، وقد يكون قالها اجتهادا فهو مأجور عليها وإن طبل بها الناس، وقد يأثم من طبل بها وعاب بها أو أشهرها وأظهرها وقد أخطأ. وفي الغالب أنه يراجع إذا كان لم يقصد بها التطبيل، قصد بها الحق لكن ربما أخطأ فغلط، وهذا يقع لكثير من العلم، ربما يتكلم بكلمة يزل بها ويتحدث بها خاصة في مثل هذا الزمن، ويحملونها ما لا تحتمل، ويشككون في نية صاحبه وهو من أهل العلم والفضل وهو ناصح. وفي الغالب أنه إذا تبين خطأ فإنه يراجع، كما قال معاذ رضي الله عنه احذروا زيغة الحكيم. قال يزيد بن عميرة كيف أعرف زيغة الحكيم؟ لأنه قال عمر معاذ رضي الله عنه فإن الشيطان يتكلم على لسان الحكيم بالكلمة من الباطل، وإن الشيطان يتكلم على لسان المنافق بالكلمة من الحق. قال يرحمك كيف أعرف أنها من الحق أو من الباطل؟ قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، وتلقى الحق فإن على الحق نورا. رواه أبو داود عنه بإسناد صحيح، تلقى الحق فإن الحق نورا. وإنه عسى أن يراجع، عسى أن يراجع، لا يصر على ما هو عليه بل يراجع، لأن الحق عليه نور، خاصة في المسائل الواضحة. أما إذا كانت مسألة اجتهادية قالها واختار فيها فلا ينكر عليه ما دام أن موقعها مناسب، لكن ربما يقول كلمة اجتهادية ليس الوقت مكانها ولا الزمان زمانها، وإن كانت حقا لكن ليس هذا وقتها وليس هذا زمانها، فعليه ينظر. وهذا سيأتي كما صلى إشارة إلى شيء من هذا رحمه الله. وعن سفيان رحمه الله، ومن الكلمات المنقولة في هذا قول عمر رضي الله عنه أنه قال إياكم وزلة العالم، أو قال ثلاث يهدمن الدين، زلة العالم منها زلة العالم، وهذا روى عنه الداني بإسناد صحيح، وجاء عن غير هذا المعنى. قال وعن سفيان رحمه الله، سفيان هو ابن عيينة، قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته، السرة من المال، هذه قبلها من أبي جعفر. انظر إلى السلف الله عليهم كيف يبينون ويعترفون، يقول للناس ويدون عنه، يقال لما قبلت السرة سلبته، هو في الحقيقة لم يقل يعني للناس بهذه السرة باطلا، ولم يفتي فتوى مثلا أو يقل قولا يوافق هوى من أعطاه السرة، لا، لكن هو أحس بشيء في قلبه رحمه الله، لأن في قلبه نورا وضياء. فقال رحمه الله كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته، وهذا تواضع منه، وإلا فكونه يقبل شيئاً لم يطلبه فكما قال عليه الصلاة والسلام: ما أتاك من هذا وأنت غير سائل والمشرف فخذه وما لا فلا. لكن كان السلف رحمة الله عليهم في هذا الباب يحكمون سده احتياطاً لأنفسهم ومعالجة لنياتهم، فيقولون كانت تتفلت علينا، كما سيأتي في الكلام نقول عن سفيان رحمه الله. ومنهم من لم يقبل، ومنهم من قبل لكن كان ينطق بالحق ولا يبالي. منهم الزهري رحمه الله، كان يخالط السلاطين والولاة، وكان يقبل منهم لكن كان يصدع بالحق ويقول به. ويذكر عنه رحمه الله أن بعض ولاة بني أمية، إما سليمان بن عبد الملك أو والده عبد الملك، لا أذكر هذا، المقصود أنه دخل عليه سليمان بن يسار فقال: من الذي تولى كبره؟ والذي يقول تعالى: الذي تولى كبره منه عذاب أليم. قال: عبد الله بن أبي مسعود. قال: كذبت. قال: لعل قال حسن وكذا. قال: أمير المؤمنين أعلم، ما أحب أن أصادمه. فدخل الزهري فقال: من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت. قال: أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء إن الله قد أحل الكذب لما كذبت. قال: قد أغضبنا الشيخ. فلم يزل يهدئه حتى سكن رحمه الله. فسفيان رحمه الله على طريقة أهل العلم في معالجة النية. ومما يروى عن طاووس بن كيسان رحمه الله اليماني، توفي سنة ست وبعد المئة، أنه أرسل له بعض الولاة مالا وهو يعلم أنه لا يقبله، فقال: أعطه إياه واجتهد في أن يقبله، اجتهد. فجاء إليه فأبى أن يأخذه، حاول فأبى أن يقبله. هذا يريد أن يرجع إلى الوالي ويقول قد قبله، يعني أنه عمل فيه وأنه قبله ليكون له منزلة. فلما أبى تغافل طاووس فرمى بها في الكوة، في كوة البيت، ثم رجع فقال: هل قبلها؟ قال: نعم قبلها. فأعجب ذلك الوالي. ثم مضت مدة فتكلم طاووس رحمه بكلام لم يعجب الوالي فغضب عليه، فأرسل إليه رسولا قال: أين الصرة من المال؟ رد إلينا مالنا. قال: لم ترسل إلي مالا ولم أقبل منكم مالا. وعلم أنه لا يكذب فدعا الذي أرسله، قال: لم يقبل منك؟ فتلجلج، قال: يا والله أبى فرميت بها في الكوة. فبعثوا إلى من ينظر فوجدوها في الكوة قد عشعشت عليها العنكبوت، قد عشعشت عليها العنكبوت. فازداد رحمه الله رفعة ومكانة. قال: فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى، العاصمة من العصام، والعصام هو الخيط الذي تربط به القربة، والعصمة والعصام بمعنى أنه بحسب شد الخيط تكون القربة محكمة. ولهذا تسمى العاصمة عاصمة، لأنها هي محل الذي يكون المكان الذي يصدر منه الشيء ويتوثق منه في الشيء، والعصمة والاعتصام وما أشبه ذلك. وصنف البخاري وجعل البخاري في آخر الصحيح كتاب الاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا. وكلما كان الاعتصام قويا كلما كان دخول الأعداء ميؤوسا منه. والنبي لما قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، ثم شبك بين أصابعه حتى يكون اعتصاما قويا. والاعتصام بالتلاحم بالأبدان بحسب التلاحم بالقلوب وسلامة القلوب. ولهذا يتراص الناس في الصفوف يحيون السنة، فإذا رأيتهم كذلك علمت أنهم محبون لها معظمون لها، لأنهم لم يحيوا هذه السنة الظاهرة إلا لتعظيمها باطنا. ولهذا إذا رأيت أهل المساجد بينهم في صفوفهم قد اختلت فاعلم أن بينهم فرقة ونزاع. واليوم نشهده في مساجد المسلمين، تدخل المسجد وترى الصف الخلل فيه، لو قاربت بين صف ليس فيه إلا 30 رجلا ربما يسع 5 أو 6 بكل يعني يدخلون في هذا الصف لما بينهم من الفرج بعدم إحياء السنة والعمل بها، لأنهم لا يعظمون باطن والحقوق التي بينهم ضعيفة. ولهذا لو حاولت أن تدني بعضهم إلى بعض لنفر منك البغل الشموس. ثم ذكر قصة، ثم ذكر عن سفيان رحمه الله أنه قال ما علت شيئا أشد، يعني هو أشد علي من نيتي. لماذا؟ لأنها تتقلب، لأنها. ويفسره سهل قول سهل بن عبد الله التستري قال ما علت شيئا مثل نيتي تتفلت علي. قيل لماذا؟ قال لأنه ليس لها فيه نصيب. الإخلاص ما لها فيه نصيب، يعني في أمور الدنيا إخلاص الله عز وجل، لكن تعود البركة عليه والخير، يعني ليس له فيه نصيب، فلهذا يتطلب النصيب أحيانا بالتصنع بالمراءة وما أشبه ذلك. النفس تستر أحيانا. وأخطر وأعظم هذه الأبواب أبواب العلم، لأن بعضهم يريد الشرف بالعلم، يريد التصدر بالعلم، يريد الرفعة بالعلم، التصدر بالعلم وما أشبه ذلك. وهذا يقع، وحذر العلماء من هذا حتى قالوا آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة، حب الرياسة. ومرة كان يزيد بن هارون السلمي أحد شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، أبو خالد إمام عظيم ثقة حافظ رجال الشيخين، حدث والإمام حاضر بحديث إنما الأعمال بالنيات. فالتفت أبو عبد الله محمد الإمام محمد أحمد محمد قال يا أبا خالد هذا الخناق، أو هذا هو الخناق، الخناق إنما الأعمال بالنيات، يعني معالجة النية أمر شديد، بمعنى إخلاص النية وتصحيح النية. ولذا كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما في تصحيحها وفي إصلاحها. وليس معنى ذلك أنه ييأس أو يقنط، لا، أنت تجتهد ولا تبالي مهما عرض لك، فاستمر على ما أنت عليه ولا تعود على نفسك لوما يضعف سيرك، هذا من ضعف النية. لكن من أعظم ما يصح النية الاستمرار على ما أنت عليه. إذا طلبت العلم وحسست من نفسك شيء مما يدعوها إلى طلب من أمور الدنيا وأنت كاره ومبغض لهذا ومتحسس، فاستمر وازدد من العلم ولا تبالي. كما لو كنت تصلي وأطلت السجود وجاءك الشيطان وقال إنك مراي فزدها طولا، كما قال بعض السلف سليمان الدراني أو غيره لما قيل له إن المصلي يصلي فيجد في نفسه رياء أو الشيطان يقول إنك مراي، قال زدها طولا فإن هذا هو الذي يحرقه وأنت تجد من نفسك كراهية لهذا الشيء. ثم ذكر قصة عمر ذر رحمه الله وأنه يعظ وعظا خارجا من قلبه ليس متصنع، فليست النائحة الثكلى التي فقدت ولدها صبيها ابنتها ليست مثل النائحة المستأجرة التي تبيع عبرتها تبيع بكاءها، هذه تبكي من قلبها، وهذا هو الذي يخرج من القلب فيلج إلى القلب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم.